القاهرة تقدم أحلى كلام. أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أنور. أحلى كلام، أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الليلة هنسهر مع أحلى كلام من كلمات الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب. ولد الشاعر الكبير سيد حجاب عام 1940 بمحافظة الدقهلية في مدينة صغيرة على ضفاف بحيرة المنزلة، وكان يستمع لوالده وهو يلقي الشعر أمام الصيادين في مباراة يلقي فيها كل صياد ما عنده، فكان يدون كل ما يقوله الصيادون ويحاول محاكاتهم. وعندما علم الأب بميول ابنه الصغير سيد حجاب شجعه على المضي قدما في هذا الاتجاه، وظل يكتب حتى التقى في إحدى ندوات القاهرة بالشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، ومن بعده الشاعر الكبير صلاح جاهين الذي تنبأ بأنه سيكون الصوت المؤثر في الحركة الشعرية. ومن كتابات الشاعر الكبير سيد حجاب مستمعينا: الشمس فاكهة الشتاء، الحب فاكهة الربيع، مين يشتري حكمة حياتي الميتة ويردني رضيع. تحت نفس الشمس فوق نفس التراب، كلنا بنجري ورا نفس السراب. تحت نفس الشمس فوق نفس التراب، كلنا بنجري ورا نفس السراب. بس حاسين بالاضطراب، بس حاسين بالاضطراب. من حنان الحب هل الغل جانا، من مررت الغل جلجل صوت رجانا، نبكي بالغل اللي بيعكر حياتنا، ولا بالحب اللي هدهدنا وشجانا. زمان الغربة ليلك بيحصرنا، وفي ظلام المر طاوينا وعصرنا، بس طول ما الحب بيرفرف علينا، الجذور حنمدها ونصنع مصيرنا. كلنا من أم واحدة، أب واحد، دم واحد، بس حاسين بالاضطراب، بس حاسين بالاضطراب. ورجعنا مستمعينا بعد الفاصل وأحلى كلام من كلمات الشاعر سيد حجاب، واسمعنا دلوقتي من كلماته تتر مسلسل الشهد والدموع، ومن كلماته أيضا: يا طبق بنور في السما بيدور، فوت مرة وزور قلبي المكسور. وكتب أيضا مستمعينا: من انكسار الروح في دوح الوطن، يجي احتضار الشوق في سجن البدن، من اختمار الحلم يجي النهار، يعود غريب الدار لأهل وسكن. كلمات الشاعر الكبير سيد حجاب العالقة إلى الآن بالأذهان من خلال تتر مسلسل ليالي الحلمية. ورجعنا مستمعينا وأحلى كلام من كلمات الشاعر سيد حجاب الذي أبدع في تتر مسلسل ليالي الحلمية بصوت محمد الحلو الذي جسد حالة رائعة من الشجن والحنين، كما حظى أيضا مستمعينا تتر النهاية بنفس الشهرة والشعبية. ورجعنا مستمعينا وأحلى كلام من كلمات الشاعر الكبير سيد حجاب الذي كتب أيضا: قالوا زمان دنيا دنيا غرورة، وقلنا واللي تغره يخسر مصيره، قالوا الشيطان قادر وله ألف صورة، قلنا ما يقدر على خيره لغيره. إيه معنى دنيتنا وغاية حياتنا إذا باعنا فطرتنا البريئة الرقيقة؟ وإزاي نبص لروحنا جوه مرايتنا إذا إحنا عشنا هربانين من الحقيقة؟ ورجعنا مستمعينا وأحلى كلام من كلمات الشاعر الكبير سيد حجاب الذي كتب أيضا: وتستمر الحياة بين ابتسامة وآه فيها اللي تاه في دجاه واللي ضميره هداه وكل دقيقة بعدها وسعة وهي دي الحقيقة بس منسية وكلنا ولاد تسعة وبنسعة ودي مش وسية الناس سواسية لملم جروحك يا حزين وامشي خطوة كمان وتخف آلامك واحلم بعين صحية ولا تنمشي غير لما تشرق شمس أحلامك. وهذه الكلمات مستمعينا كانت المقدمة الغنائية لمسلسل الوسية، كما كتب أيضا الشاعر الكبير سيد حجاب تتر مسلسل أرابيسك. كأنه سحب فوس فوطار الكمال وتنفرت ليام عود كهرمان يتفرفط النور والحنان والأمان شر شرق وغرب داخل في حشنا حوش ولريح شرها تقشقش عشوشنا الشر شرق وغرب داخل في حشنا حوش ولريح شرها تقشقش عشوشنا شو شرارة بيش تشقق عروشنا وتغشنا المرايا تشوش وشوشنا وتهيل طلاب على الهالة والهيلة ما طرطش رش على الوش بويا ما دريتش مين بالياش او مين رزين الوش طرطش رش على الوش بويا ما دريتش مين بالياش او مين رزين شاب الزمان وشقين مش شكل ابويا شاهد وشوشنا تهنا بنشن وزين ولسه يا مويام حنشوف كمان معنا. مع نجاح مسلسل أرابيسك الذي أدى دور البطولة فيه الفنان صلاح السعدني كان أيضا نجاح تتر المسلسل، حيث انسجمت موسيقى عمار الشريعي مع كلمات سيد حجاب في المقدمة والنهاية أيضا. حافظ على مسلكك تمسك في نفسك للعلل تمسك مني أكسكك حافظ على مسلك تمسك في نفسك للعلل تمسك وتقع في خيات ملكك تهلكك أهلك يا تهلك ده انت بالناس تكون من العمر الجميل الحلو معينا. ومن روائع الشاعر الكبير سيد حجاب أيضا كلمات المقدمة الموسيقية لمسلسل العائلة. Thank you. مستمعينا، كتب أيضا الشاعر الكبير سيد حجاب المقدمة الموسيقية لمسلسل من الذي لا يحب فاطمة، الليل وأخره، أوبرا عايدة، أميرة فعبدين، ومسلسل بوابة الحلواني. معينا من كلمات الشاعر الكبير سيد حجاب كانت سهرتنا الليلة أحلى كلام. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر لخالد القصاص من الهندسة الإذاعية. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.